من يوم غيابك يا غالي ما عم نام، يا ريتك تبعت رسالة تواسينا. من يوم غيابك يا غالي ما عم نام، يا ريتك تبعت رسالة.